الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن وداع شهر رمضان، كان تبعده قليل. فشهر رمضان المكرم المعظم المشرف، هذا الشهر العظيم وهذا الشهر الجليل قد آذن بالرحيل، يعني تقلصت أيامه وانتهت لياليه وساعاته. هذا هو شهر الصيام، يعني لا يوجد صيام واجب على مسلم غير هذا الشهر العظيم، هو الشهر الذي أوجب الله صيامه وجعل صيامه ركن من وجعل صيامه ركنا من أركان الإسلام. هذا الشهر، شهر هذا الصيام، هذا قد آذن بالرحيل، وهو شهر القرآن. هذا الشهر هو شهر القرآن، أنزل فيه القرآن، الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل القرآن نزل في هذا الشهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء كان يتعبد، فنزل عليه جبريل بقوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. فهذا الشهر العظيم هو أول ما جعله الله لنزول كتابه ونزول القرآن، كما قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني إنا أنزلنا القرآن وابتدأنا نزوله في ليلة القدر، وليلة القدر هي في شهر رمضان، وأيضا هو شهر التلاوة، رمضان هو شهر تلاوة القرآن. فإن جبريل كل رمضان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يدارسه في شهر رمضان، والسنة التي توفي فيها دارسه القرآن مرتين، كأن هذا إذانا بقرب وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا الشهر العظيم هو شهر التلاوة، وهو شهر أيضا تفتح فيه الجنان، الجنان تفتح في هذا الشهر، لأن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، والأعمال الصالحة من صيام وتلاوة وذكر ما هي إلا في هذا الشهر المبارك. وأيضا تغلق فيه النيران، لأن النيران سببها المعاصي، المعاصي هي سبب النيران، والله جل وعلا جعل هذا الشهر العظيم يعني مانع من وقوع المعاصي، لأن الصيام يضيق مسالك الشيطان ومساربه من الجسم، فهو لا يستطيع أن يلغي ويغوي المسلمين في هذا الشهر، فتخف المعاصي فتغلق أبواب جهنم. هذا الشهر هو شهر الدعاء، الدعاء المسموع المرفوع إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا يسمع هذا الدعاء وهذا النداء من خلقه فيستجيب لهم هذا الشهر، في هذا الشهر. هذا الشهر العظيم هو شهر الاجتماعات. متى يكون هالاجتماع؟ تفضل استريح. عليكم السلام. في رجل يعني وقع في حرمة أو محرمة، وش حكمها؟ محرمة؟ ها؟ محرم العمرة، جاي العمرة وقعها؟ ايوه فسدت العمرة. يعني كل فسدت العمرة، العمرة فسدت. فسدت عمرتها. وش عليها؟ وش عليها؟ عمرة تقضيها وتعيدها وتكفر، تذبح شاة. عليها شاة؟ وتعيدها مرة ثانية، تعيد العمرة، تنهي هذه العمرة الفاسدة، تنهيها العمرة الفاسدة تنهيها وتأتي بعمرة صحيحة. جزاك الله خير. نعم. خلينا ندرس. فمتى تكون هذه الاجتماعات الخيرة؟ متى تكون هذه العبادات والطاعات والاجتماعات في المساجد وفي هذا وفي الرحاب المقدسة؟ ما تكون إلا في هذا الشهر العظيم. هذا الشهر العظيم هو شهرها، وهو الشهر الذي جل وعلا خصه بوقوع ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. وهذه الليلة التي تتنزل فيها الملائكة يشاركون المسلمين، يشاركونهم عباداتهم، ويحصون عليهم أعمالهم، ويرفعون بها إلى الله تبارك وتعالى. هذا الشهر شهر هو العتقاء من النار. في كل ليلة من هذا الشهر الله جل وعلا له عتقاء من النار يعتقهم، يعني هم مستحقون للعذاب وهم مستحقون لدخول النار، ومع هذا الله جل وعلا يعتقهم وينقذهم من دخول جهنم، من دخول النار. أين هذا الشهر العظيم؟ هذا قد انتهت أيامه، قد انتهت أيامه وتقلصت لياليه، ولم يبق منه إلا النزر القليل، هذا الذي بقى منه. فالمسلمون آسفون جدا على مضي هذا الشهر، وعلى انتهاء وقته، وعلى تقلص أوقاته وأيامه، يعني فيهم في أسف. متى يحصلون هذه الخيرات؟ ومتى يحصلون تلك الرحمات؟ ومتى تنزل عليهم من الله تبارك وتعالى تلك الرحمة وتتضاعف لهم الحسنات وتوصد عنهم السيئات؟ متى تكون إذا لم تكن في هذا الشهر؟ إذا انتهت أيام هذا الشهر وانتهت لياليه وودعنا مأسوفا عليه، إذا انتهى ذلك فإن الله جل وعلا حي لا يموت وباق أبد الدهر، والله معبود في كل زمان ومكان. الله جل وعلا معبود في رمضان وفي غير رمضان، ولذا قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين الموت، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني حتى ولو انتهى شهر رمضان طاعات الله وعباداته لا تنتهي، باقية طاعات الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قريب من عباده، وهو معبود في كل مكان. وقال صلى الله عليه وسلم بئس القوم، قوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، يعني بئس القوم، قوم لا يتعبدون ولا يلتفتون إلى ربهم بطاعاتهم وعباداتهم إلا في شهر رمضان. فالله جل وعلا يعبد في رمضان وفي غير رمضان، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله جل وعلا، وهو السميع العليم. فالمسلم المؤمن هذا لا تنقطع عباداته ولا تنتهي مدى الدهر، كما قال جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففي غير رمضان هناك ساعات الله جل وعلا يفتح فيها أبواب السماء ويسمع من عباده النداء والدعاء، فهناك آخر الليل إذا بقي من الليل ثلثه، إذا ذهب ثلثه وبقي ثلثه نزل جل وعلا إلى السماء الدنيا. الله جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده إلى الصباح فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من جائع فأطعمه؟ هل من عار فأكسيه؟ هل من حتى الصباح، حتى يطلع الصبح. فهذه ساعة كريمة طيبة، الله جل وعلا يطلب من عباده، يطلب منهم أن يعطوه وأن يسألوه حتى أنه جل وعلا يعطيهم ويكافئهم، فلا تفوت مثل هذه الساعة. هناك ساعة الجمعة، ساعة في يوم الجمعة لا يسأل الإنسان، لا يسأل عبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه. هذه الساعة إما أن تكون حين يصعد الخطيب إلى المنبر لصلاة الجمعة حتى تنتهي الصلاة، إما أن تكون في هذا الوقت، وإما أن تكون في الساعة الأخيرة من ذلك اليوم في العصر. إحدى هاتين الساعتين هي أقرب ما تكون ساعة يوم الجمعة التي يستجاب فيها الدعاء، الله جل وعلا أخفاها عنا ليكون يوم الجمعة كله يوم عبادة ويوم طاعة نلتمس فيه هذه الساعة، ولكن أرجى ما يكون ساعة الجمعة أنها في إحدى هاتين الساعتين، إما حين أن يقوم الخطيب على المنبر ليخطب اليوم الجمعة، وإما أن يكون بعد صلاة العصر إلى قرب الغروب. هذه ساعة أيضا من ساعات الاستجابة ومن ساعات يعني إجابة الدعاء وسماع النداء من الله جل وعلا لخلقه. أيضا هناك مثلا يوم عرفة، يوم عرفة هذا من أفضل الأيام، وصيامه يعدل يكفر سنتين، السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذا يعني فيه أيام يعني الله جل وعلا فضل الصيام فيها وطلب من عباده أن يصوموها. أولها ست من شوال، ستة أيام من شوال، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني اللي يصوم شهر رمضان ويكمله ثم يتبع ذلك بصيام ستة أيام من شوال، سواء من أول الشهر أو من وسط الشهر أو من آخر الشهر، إذا صامها فكأنما صام الدهر كله، صام السنة كلها، لأن العشر الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان عن عشرة أشهر وستة الأيام عن شهرين، إذن كأن الإنسان صام الدهر كله. ثم بعد ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر تسمى أيام البيض، تسمى أيام البيض، سميت أيام البيض لأن ليلها كله بياض، القمر من أول الليل إلى آخر الليل وهو مشرق، فلياليها بيض فسميت هذه الأيام أيام البيض. صيام ثلاثة هذه الأيام أيضا مشروعة فاضلة، ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. لو صامها الإنسان في أي أيام من أيام الشهر كفى، لكن هو أفضل أن تكون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه أفضل ما تكون أيام البيض. أيضا صيام الاثنين، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم أنزل علي فيه. فيوم الاثنين له فضائل وله خصائص كريمة، ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل عليه الوحي في ذلك اليوم، ونزل القرآن، ابتدأ نزول القرآن في ذلك اليوم، فلهذا اليوم ميزة عظيمة، فيستحب صيامه، يستحب صيام ذلك اليوم. وأيضا من الأيام المفضلة صيام يوم الخميس، فقال فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيامه قال: ذاك يوم تعرض فيه الأعمال، يعني الأعمال تعرض على الله، كل إنسان يعرض عمله على الله، فيقول: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. إذن صيام يوم الخميس من الصيام المفضل. كذلك عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة يستحب صيامها. ما من عمل أفضل عند الله تبارك وتعالى من العمل في تلك العشر، إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني صار صيام والعمل الصالح في تلك الأيام العشر أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج أخذ ماله وذهب بنفسه فقتل شهيد وأخذ ماله، فهذا هو الذي حصل الفضل الكبير، وإلا فالعمل في تلك الأيام العشر هي أفضل الأعمال. وأفضل تلك الأيام العشرة أفضلها يوم عرفة، يوم عرفة هو أفضلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، يعني صيام ذلك اليوم يكفر ذنوب سنتين، سنة قبله وسنة بعده. فصيام يوم عرفة بعد رمضان هو أفضل الصيام، أفضل الصيام صوم يوم عرفة. ثم بعد ذلك صيام يوم عاشوراء ويوم تاسوعة. فصيام عاشوراء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكفر سنة، صيام يوم عاشوراء يكفر صيام سنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. فصيام يوم عاشر وصيام يوم تاسع من شهر محرم هذه من أفضل الصيام أيضا. هذا من حيث الصيام. أما من حيث غير الصيام فالحج إلى بيت الله الحرام يكفر، ليس له جزاء إلا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة يعني مكفر، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لا يخالطه إثم ولا يخالطه معاصي ويكمله الإنسان بواجباته ومستحباته، هذا ليس له ثواب وليس له جزاء إلا الجنة، يعني هذا ما يعتبر بالحسنات، عشر حسنات، مئة حسنة، لا، هذا جزاء صاحبه الجنة. ومن حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يعني أن الحج إلى بيت الله الحرام مكفر لجميع الذنوب والمعاصي، مكفر لها. ثم إن الله ثم الصلوات الخمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة إلى الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فالمهم من هذا أن شهر رمضان حينما انتهى وراح عنا آسفين عليه وعلى فراقه وعلى انتقاله عنا، لما ذهب الله جل وعلا أبدلنا بذلك بأيام كريمات وأيام شريفات وليال فاضلات نستطيع أننا نعبد الله تبارك وتعالى فيها. فالمسلم يعبد الله جل وعلا ويحسن عبادته في هذه الأيام المباركة، ولا يفوت شيء، لا يفوت شيء من ذلك. هذا من حيث فراق الشهر، ومن حيث يعني تعويضه بالطاعات والعبادات. بقي علينا ونحن نودع الشهر وفي آخر لحظاته، بقي علينا أننا نحمد الله تبارك وتعالى، ألا نكون معجبين بأنفسنا، لا نعجب بأنفسنا وتزيد أنفسنا علينا عجبا وكبرا أننا صمنا شهر رمضان وأننا قمنا لياليه. لا يصير عندنا هذا العجب، وأن نكون أننا عملنا هذا العمل بينما غيرنا مثلا نحصلهم ساهين لاهين غافلين، يعني ما أدركوا ما أدركنا من القيام في هذا الشهر العظيم وما أتقنوه من الصيام. لا يصير عندنا عجب، ويصير عندنا يعني زود في هذا. فما علينا إلا أننا نحمد الله تبارك وتعالى على أن وفقنا لذلك، يجب علينا الحمد، نحمد الله، ما نزيد بأنفسنا نقول نحن عملنا وغيرنا لم يعمل، نحن قمنا وغيرنا لم يقم، نحن صمنا وغيرنا لم يصم، نحن تعبدنا وغيرنا لم يتعبد. لا لا لا، ما يصير عندنا هذا، يصير عندنا خضوع ويصير عندنا خشوع، ويصير بأنفسنا أننا وفقنا لهذا، وعسى الله تبارك وتعالى أن يقبله منا. لأن ما يعني تزيد أنفسنا إذا رأينا محرومين، أنهم حرموا العبادات في هذا الشهر وحرموا القيام، ما بين يتسكعون في الشوارع أو في الأسواق أو في المقاهي أو في البذاء، أو يعني ونحن قمنا بهذا العمل، نقول نحمد الله تعالى أنه وفقنا، أنه خصنا مع عباده الصالحين، نعتبر هذه منه، من الله جل وعلا علينا منة كبرى أنه وفقنا لهذا. فإن الله جل وعلا لما إن والعياذ بالله الأعراب الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أسلمنا قبل أن يسلم غيرنا، وآمنا قبل أن يؤمن غيرنا، وجئناك قبل أن يأتيك غيرنا، ماذا قال الله لهم؟ قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تمتنون على أنكم آمنتم وأسلمتم، المنة لله جل وعلا عليكم أنه هداكم وأنه وفقكم وأنه أدخل الإيمان في قلوبكم وأدخل الإسلام على جوارحكم على أعمالكم. المنة لله جل وعلا، ما هي لكم، ما هي لكم المنة، هو الذي يمتن. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالواجب على المسلم أنه مثلا أنه يقول ما قاله المؤمنون، المؤمنون لما أنهم آمنوا بالله تبارك وتعالى ماذا قالوا؟ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، يعني حمدوا الله، حمدوا الله جل وعلا أنه هداهم للإيمان وهداهم للإسلام وهداهم للطاعات التي بلغتهم الجنة. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لو الله وكلنا إلى أنفسنا وإلى حولنا وقوتنا ما اهتدينا، لكن الله جل وعلا هو الذي هدانا وهو الذي من علينا بهدايته. الحمد لله، شوف يحمدون الله جل وعلا، الحمد لله الذي هدانا للإيمان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه طريقة المؤمن المسلم، إنه يحمد الله أن الله وفقه. يعني الإنسان لو عاش مع يهودي مع يهود صار يهودي، ولو ما عاش مع نصارى صار نصراني، ولو ما عاش مع بوذيين صار بوذي، ولو ما عاش مع عبد الأوثان عبد الأوثان إلى آخره. لكن الله جل وعلا من عليك وخلقك وأنشأك في بيئة مسلمة وعند ناس مسلمين فنشأت على الإسلام، ثم لما إنك نشأت على الإسلام أيضا هداك ودلك ودلك على كمال الإيمان وكمال الإسلام. هذا فالحمد لله على هذا، الإنسان يحمد الله جل وعلا على هذا. ثم بعد هذا الحمد لله، ثم إن الإنسان مع هذا يستغفر الله، يستغفر الله في آخر الشهر. يستغفر عن إيش؟ الاستغفار معناه، معنى الاستغفار إنك تسأل الله تبارك وتعالى المغفرة، تسأله المغفرة عن تقصيرك أنت. فأنت مثلا تعتبر نفسك أنك قصرت في العبادة، قصرت في العبادة ولا أتيت بها على الوجه الأكمل، فأنت تسأل الله المغفرة أنه يتمم لك عبادتك ويتمم لك طاعتك ويجبر النقص الذي حصل فيها. تستغفره أيضا عما وقع فيها من نقص ومن جرح، ربما أن الإنسان جرح صيامه بالكلام، جرح صيامه بالنظر، جرح صيامه بالتفكير، جرح صيامه بالكلام، فهذا الجرح، الجرح الذي أصاب الصيام هذا إيه؟ هذا يحتاج إلى استغفار. أن الإنسان يستغفر الله، يطلبه المغفرة ويطلبه العفو ويطلبه المسامحة عما وقع في هذا الصيام من تجريح وغير ذلك. ولهذا كل عبادة من العبادات الكبرى العبادات الجليلة الله جل وعلا يختمها بالاستغفار، يختمها بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله جل وعلا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، سبح بحمد ربك واستغفره، النبي عرف من هذه السورة قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. رسالته عبادة، أجل العبادات، ما أمر بالاستغفار إلا أن هذه السورة، أن هذه تشعر بنهاية هذه العبادة التي هي الرسالة. لما نزل إذا جاء نصر الله وهو يعني نصر الله على الأعداء وعلى الكفار، والفتح يعني فتح مكة، لأن لما فتحت مكة أسلم الناس كلهم، عرفوا أنه ما بقي عاد عن شيء. مكة هي عاصمة الجزيرة العربية، وهي محل هي محل البيت الحرام ومحج العرب قبل الإسلام، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كل قبيلة ترسل فوج ووفد يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ما دام الأمر هكذا انتهت مهمتك يا رسول الله من الأرض، وانتهت رسالتك أيضا، سبح بحمد ربك واستغفره، خلاص استعد للنقلة، سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا، إنه كان توابا. وكذلك الصلوات الخمس يشرع الإنسان من حين ما يسلم على من الصلاة أن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أن تستغفر الله عن الخلل الذي وقع في الصلاة، تسأل الله المغفرة عما وقع فيها من نقص وما وقع فيها من خلل وما وقع فيها كذا. الحج كذلك، الله جل وعلا قال فإذا قال